يسلم يا بن طاهر أقصر ملامك عني. يسلم يا بن طاهر أقصر ملامك عني. يا شيخ عن كوارك ياسر سلم حالي واتركني. يا شيخ عن كوارك ياسر سلم حالي واتركني. مجذوب سري ظاهر دعني في حالي دعني. مجذوب سري ظاهر دعني في حالي دعني. لم نرقد ليلي ساهر شوقي الهوى مزقني. نرقد ليلي ساهر شوق الهوى مزقني. هايم في الحضرة ذاكر جوري الغرام محني. هايم في الحضرة ذاكر جوري الغرام محني. مانيش منك حاير نبغي تشطح وتغني. نيجي منك حاير نبغي تشطح وتغني. تفخم بالعلم الظاهر وتريد انت تمنعني. تفخم بالعلم الظاهر وتريد انت تمنعني. تفخم بالعلم الظاهر وتريد انت تمنعني. تفهم بالعلم الظاهر وتريد انت تمنعني. تصبح تنكر من باكر في حالي ما تجدعني. تصبح تنكر من باكر في حالي ما سلم تسلم يا شاطر وافتور ولا تفتني. سلم تسلم يا شاطر وافتور ولا تفتني. سلم تسلم يا شاطر وافتور ولا تفتني. سلم تسلم يا شاطر وافتور ولا شايخ دباير بزعمك تبغي تنصحني. مالك يا شايخ دباير بزعمك تبغي تنصحني. مالك يا شايخ دباير بزعمك تبغي تنصحني. مالك يا شايخ دباير زعمك تبغي تنصحني. بادر للحضرة بادر تشرب شراب الفني. بادر للحضرة بادر تشرب شراب الفني. واصدق ولا تتفاخر وكن صافي يا ذهني. اصدق ولا تتفاخر وكن صافي يا ذهني. قدام ولا تستاخر وكن عاشق رمني. قدام ولا تستاخر وكن عاشق رمني. أنا برهاني ظاهر شيخي مربي متعني. أنا برهاني ظاهر شيخي مربي متعني. يا شيخ ارفق وعاشر بالله لا ترشحني. يا شيخ ارفق وعاشر بالله لا ترشحني. يا ربي أنت القادر أهدي سالم يصحبني. يا ربي أنت